لم تهتز الآن وتكن شعلة إيمان، فمتى ورسولك بان؟ يدعوك إلى الرحمن، عاهد بأن تهدي عملا برا يرضيه وتعيد إليه بني كل زمان ومكان. عتباتك منتهى أملي وهواك يصوغ لي جملي، وإذا ما خانني عملي ما إلى رضاك سبيل. وكلامك هز أعماقي وأهيم بفكرك الراقي، عهدا سأترجم أشواقي عن هواك لست أمين. عتباتك منتهى أملي وهواك يصوغ لي جملي، وإذا ما خانني عملي ما إلى رضاك سبيل. وكلامك هز أعماقي وأهيم بفكرك الراقي، عهدا سأترجم أشواقي عن هواك لست أمين. فاشهد إنجازي في الوقت شديد لإيجازي قمما إحرازي وحضوري دون الإعازي. فاشهد إنجازي في الوقت شديد الإيجازي قمما إحرازي وحضوري دون الإعازي. سيشع نجاحي وتهب رياحي وستشرق شمسي بعد رحيلي. هل ماء الندى أنا أن نصغي لأزكى نداء، أنا يا مهجتي أنا أن تثبتي في هوى الروضة أن تكوني الفداء. أنا أن ينهل ماء الندى أنا أن نصغي لأزكى نداء، أنا يا مهجتي أنا أن تثبتي في هوى الروضة أن تكوني الفدا. الفدا إن لم تهتز الآن وتكون شعلة إيمان، فمتى رسولك بان؟ يدعوك إلى الرحمن، عاهد بأن تهدي عملا برا يرضيه وتعيد إليه بني كل زمان ومكان. فحبيبك بات ينتظرك وإلى ما تراه يصطبر، ونفاقا من سيعتذر ما لما يقول دليل. هو هم فيك يعتصر وعزم فيك ينفجر، فإذا العقبات تندحر والمحال لديك قليل. فحبيبك بات ينتظر وإلى ما تراه يصطبر، ونفاقا من سيعتذر فانهض وكفاك. سيسير الركب وينساك ربك أحياك، خلع الشيطان الأفاك. فانهض وكفاك. سيسير الركب وينساك ربك أحياك، خلع الشيطان الأفاك. قد طال جفاك والحب دعاك، فاسبق وكن في خير عين. كم مضت أيام عمري سدى كم رماني البعد بعد الردى. أنا يا مهجتي أن ترى أمتي من محب فتي ما ينير الغدا.